ولا يحرم بإحرام. قال لا برغيف وقراد ورقمهما، يعني أن هذه لا يأس بقتلها. نعم. وتقدم بيان الفرق بينهما. نعم. ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي. أي بعد أن بين رحمه الله أنه إنما الذي يحرم هو قتل الحيوان البري، الصيد الذي يؤكل سواء كان طيرا أو كان حيوانا، بين أن الحيوان الإنسي يباح للمحرم أن يأكل منه وأن يذبحه، فيذبح من بهيمة الآن من البقر والغنم والإبل ما يشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تذبح له هذه الأشياء وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولحاجة الناس إلى أكل هذه فيجوز ذبحها من المحرم، وكذلك مثل الدجاج ونحو ذلك فيجوز ذبحها وأكلها. نعم. غنم ودجاج لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل الصيد وأنتم حرم، هذه ليست بصيد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان تذبح له ويأكل منها وهو محرم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تذبح له البدن في إحرامه بالحرم، ولا يحرم بإحرام صيد بحر ونهر وبئر وعين. نعم، صيد البحر وما في حكمه من نهر وعين هذه لا تحرم، لا تحرم، لأن الله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولا مما يعيش في بر وبحر كسلحفات. نعم. إن لم يكن بالحرم. نعم. وكذلك مما يعيش في بر وبحر، هذه غلبوا فيها جانب الحل، لكن هذا مشكل، الغالب في مثل هذه القاعدة أنه يغلب فيها جانب الحظ وغلب فيها جانب الحظ، لكن ما أدري لماذا قال في مثل هذه المسائل أنها مباح والحقوها بالحيوان المستأنس والأهل. قال إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، يبين المصنف رحمه الله أن صيد البحر محرم وكذا مباح للمحرم، وكذا ما في حكمه مما يكون في العيون وفي الآبار، لكن هذا بشرط أن لا يكون في الحرم، فلو قدر أن إنسانا يجلب شيئا من صيد البحر إلى مكة يعني إلى الحرم ويضعه في بركة ونحو ذلك أو في عين أو في بيت فإنه يحرم عليه صيده، لأن صيد الحرم محرم سواء كان بريا أو كان بحريا تعظيما لهذه البقعة المشرفة. لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل. كان محرم الأكل لا يحرم قتله لا في الحرم ولا للمحرم، كقتل الذئب والأسد والنمر ونحو ذلك من هذه الحيوانات المختلفة لا يحرم قتلها. نعم. وكالغراب ونحوه. نعم. من الطيور كأسد ونمر وكلب إلا المتولد، يعني إلا المتولد منها ومن مما يؤكل، كما تقدمت الإشارة إليه في قوله مقتول ومتولد منه، كما لو تولد مثلا من حمار وحش ومن نمر حيوان تولد من مباح ومن محرم، هذا يغلب فيه جانب الحظر والمنع. ولا يحرم قتل صيد صائل دفعا عن نفسه أو ماله. وكذلك أيضا مما لا يحرم قتله عن المحرم من أنواع الصيد لو صال عليه صيد كأن يخشى يصول عليه وعل بالوعود وهو محرم ويخشى على نفسه أن يقتله هذا الوعل أو يصول عليه حمار وحش فإنه يجوز له أن يقتله، هذا دفعا للأذى ودفعا للضرر، لأنه يجوز له لأنه يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه، ولو أراد أن يصول عليه آدم فإنه يدفعه بالأخف، ولو أدى ذلك إلى قتل فإنه لا شيء عليه، فكذلك الحيوان من باب أولى. سواء خشية تلفا أو ضررا أو لا. ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي، ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله كل مؤذي، لأن قتل المؤذي فيه دفع للأذى عن الناس، لأنه لو لم يؤذي لربما ذهب وأذى غيره، فقتل ما يؤذي من الحيوانات المفترسة والزواحف وهم الطيور المؤذية قتلها سهل، لأن في قتلها دفعا لشدها وأذاها عن إخوانك المسلمين. نعم. ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفتي. يقول يجوز للمحرم إذا احتاج لفعل محظور أن يفعله ويفتي، أن يفعله وعليه الفدية. فلو احتاج إلى لبس مخيط أو تغطية رأس أو احتاج إلى حلق الرأس بسبب مرض في رأسه وجروح في رأسه فإنه يجوز له ذلك، لكنه عليه الفدية، لكنه عليه الفدية. إنسان يخشى من البرد الشديد فيلبس مثلا فنيلة من صوف، أو يخشى على رأسه من الحر الشديد فيلبس ناقية ونحو ذلك وعمامة، أو بقدمه تروح فيلبس أنواع من التراب أو الخفاف، إنه لا بأس إذا كان محتاجا إلى ذلك، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية. وسيأتي بيان الفدية إن شاء الله في الدرس القادم. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم. وكذلك لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله، هذا من باب الضرورة كالميتة، كالميتة. لكن كما قلت لك مختلف العلماء لو وجد صيدا وميتة وكان مضطر أيهما يقدم؟ المذهب أنه يقدم الميتة كما نص عليه في الإقناع والمنتهى، والقول الآخر أنه يقدم الصيد، أنه يذكى إما أن يذكى أو يصاد صيدا شرعيا، فالقول بهذا أولى وإن كان يجب عليه الجزاء. نعم. ولأن هذا ما تقبله النفوس الصيد بخلاف الميتة، فإن النفوس تعاف وتكره وتأبى. نعم. ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. يبين المصنف أيضا أنه من اضطر إلى قتل صيد للضرورة ما وجد شيئا يأكله إلا صيد فإنه يباح له أن يذبحه ويأكل منه، لكن لا يأكل منه إلا هو، أما غيره فلا يجوز أن يأكل منه، كما أنه لا يجوز أن يأكل منه إلا بقدر ما يشد جوعه، بقدر غير متجانف الإثم، يعني غير زائد، لا يأكل حتى يشبع، لا، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فيأكل من الميتة أو من الصيد اللي اضطر إلى أكله بقدر ما يدفع جوعه فقط ولا يزيد على ذلك. نعم. قال المصنف في شرح الإقناع: وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي أنه ميتة، ميتة في حق غير المضطر مذكا في حق المضطر، فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما، وفيه نظر. انتهى. إنه نظر. أراد أن يتعقب رحمه الله الشيخ منصور في كلامي هذا، ولا شك أن تعقبه رحمه الله وجيه تعقب، هذا ما يدل على وسوق قدم المصنف الفقه ودقة نظره رحمه الله، ولا شك أن تعقبه في محله. نعم. نعم. اقرأ الجواب. ويمكن الجواب بأننا لا نسلم أن كلام الإقناع والمنتهى يقتضي ذلك، إذ الظاهر أن معنى قولهما إنه ميتة أي كالميتة في الحل والحرمة. فلا يكون كالميتة يعني في الحل والحرمة من حيث جواز أكله وعدمه، لا من جميع الوجوه، يعني من حيث النجاسة وعدمه، لا، وليس بنجس، لأنه مذكى، إما مذكى أو مصاد صيدة شرعية، فذكات شرعية، فلا يكون نجسا، لكنه يحرم أكله، لأن الله حرمه على المحرم. نعم. هذا كلام الشارح صاحب الأصل من شارح الإقناع، ثم تعقب المصنف الشارح هنا عليه. نعم. إذ الظاهر أن معنى قولهما إنه يعني ميتة، قول صاحب الإقناع والمنتهى. نعم. أي كالميتة في الحل والحرمة، يعني يحرم على غيره أكله منه، لكنه ليس كالميتة من جميع الوجوه، لأن هذا مذكى زكاة شرعية وصيدة صيدة شرعية، لكنه ليس كالميتة بجانب الوجوه، يعني أيضا في النجاسة وفي الطهارة، لا، هذا ليس بنجس، لكنه كالميتة في إيش؟ في حل أكله أو حرمة أكله، وهو مباح الأكل بقدر الضرورة لمن اضطر إلى ذلك، لكن غيره ممن لم يضطر حرم عليه، لكنه لا يحكم بنجاسته لأنه مذكى زكاة شرعية أو صيدة صيدة شرعية. لا لا من كل وجه حتى النجاسة. إذ المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه. نعم، لأن التشبيه لا يقتضي المماثلة بخلاف المماثلة. المماثلة، الفرق بين التشبيه والمماثلة والتمثيل أن التمثيل يكون من جميع الوجوه، وأن التشبيه يكون من بعض الوجوه، من بعض الوجوه. ويدل على ما ذكرنا، يعني ما هو الاعتراض والإجابة عنه. ويدل على ما ذكرنا تفريعهم على ذلك أنه لا يباح إلا لمن يباح له أكلها، والله أعلم. والسابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله. نعم، السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح. عقد النكاح، فإن المحرم يحرم عليه أن يتزوج أو يزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، فلا يصح للمحرم أن يتزوج ولا أن يوكل شخصا يتزوج ويقبل النكاح عنه وهو محرم، ولا يصح للمحرم أيضا أن يقبل النكاح لغيره يعني وكيلا وهو محرم، ولا يصح أن يكون وليا أن يزوج الولي ابنته وهو محرم، فإن ذلك كله محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج. نعم. وقد ذكره بقوله يحرم أيضا معه، أي حال الإحرام، عقد نكاح، فلو تزوج محرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح. أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم، كان وليا يعني الولي وهو محرم يزوج ابنته أو أخته على شخص لا يجوز ذلك، أو وكيلا في النكاح حرم، أي يكون هو وكيلا يقبل المحرم النكاح لفلان، أو هو الذي يوكل وهو في حال الإحرام يوكل حلالا، فعندهم أيضا كل ذلك محرم، والعقد باطل لا يصح، والعقد باطل لا يصح. نعم. لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا، لأنه لا جزاء فيه، يعني لا فدية فيه، لا فدية فيه، العقد باطل ويعثم بذلك ولا يصح العقد، ولا يجوز أن يدخل بها حتى يعقد عقدا آخر في حال الحلال، لكنه لا جزاء في ذلك لأنه لم يرد في عقد النكاح جزاء. حقا لا يصح تقول محرم، يجب أن يفرق بينهما وأن يعقد عقدا جديدا. لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يعني لا يتزوج ولا يزوج، هكذا ضبطه الفقهاء هذا الضبط، لا ينكح المحرم ولا ينكح، كما ضبطه في مسجد الأنام وغيره. نعم، هذا الضبط ضبطه. نعم. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين، ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، يقول عقد النكاح ليس فيه فدية، وإن كان هو يأثم بذلك والعقد باطل ولا يصح، لكنه ليس فيه فدية، مثل شراء الصيد، الصيد تقدم مع أنه يحرم قتله وأن من قتله أو عانى عليه فعليه الجزاء، لكن لو اشترى صيد هل عليه فدية؟ يأثم بشراء الصيد ولا يدخل ملك، لأنه لا يصح، العقد باطل، لكن عليه فدية إذا شراء صيد، ما عليه فدية لأنه يجب أن يرسله ولا يصح أن يقبضه في حال الإحرام، يجب أن يرسله ويطلقه، والعقد باطل لا يصح لأن ذلك محرم على المحرم، فكذلك عقد النكاح باطل في حال الإحرام، وكذلك عقد البيع لشراء صيد في حال الإحرام عقد باطل. نعم، لكن هل فيهما فدية؟ لا، ليس فيهما فدية، عقد النكاح لا فدية فيه، لا فدية فيه، وكذلك عقد الشراء لشراء صيد في حال الإحرام لا فدية فيه. نعم. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، ولا فرق في ذلك، في عدم صحة النكاح وحرمة عقد النكاح لا فرق في أن يكون الإحرام صحيحا أو فاسدا، لأن الإحرام الفاسد يجب المضي فيه وإكماله وإتمامه، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فيجب إتمام الحج والعمرة وإن حكم بفسادهما، لكن لا يفسد الحج والعمرة، لا يفسدان إلا بالوطء، لا يفسدان إلا بالوقت، إذا وطئ قبل أيام قبل في عرفة أو قبل عرفة فإن الحج يصح. وكذلك في العمرة إذا وطئ في العمرة قبل تمام السعي فإن العمرة تفسد. نعم. وكره لمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده أو نعم نضر. ثم بين يعني ما يكره فيما يتعلق بعقد النكاح، فقال وكره لمحرم أن يخطب امرأة، يكره للرجل وهو محرم أن يخطب امرأة، لكنه لا يحرم، يأتي وهو محرم لشخص ويخطب إنه ابنته أو أخته أو زوجه، هذا يكره له. قال كخطبة عقده، يعني كذلك يكره له وهو محرم أن يأتي لأناس عندهم عقد ويقول أنا أخطب خطبة العقد، يخطب خطبة العقد، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن ذلك يكره. فيكره أن يخطب امرأة يتزوجها، وكذلك يكره أن يخطب الخطبة. الخطبة شيء والخطبة شيء، الخطبة هي الكلام والخطبة هي طلب النكاح من امرأة. نعم. فذلك كله يحرم يكره، أو حضوره أو شهادته فيه. كذلك يكره للمحرم أن يحضر عقد نكاح، لحلال ناس محلين وهو محرم يكره أن يحضر،